أما الآن أيها الإخوة، فنعرض أسئلتكم واستفساراتكم على شيخنا الكبير التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: تزوجت وسكنت مع أبي منذ 5 سنوات، ثم مات أبي، وهذه الشقة التي أعيش فيها هي الميراث الوحيد من أبي لي ولإخوتي، وإخوتي كلهم متزوجون ويسكنوا خارج المنزل، فكيف أستطيع أن أعطي لهم حقهم في هذا الميراث مع العلم بأنني موظف بسيط؟ وهل يختلف المبلغ المقدر للشقة من حيث أنه كانت شقة إيجار أو تمليك؟ طبعا الشقة إذا كانت إيجار تختلف عن الشقة إذا كانت تمليك. إذا كانت الشقة اللي أنت قاعد فيها مع أبوك شقة بالإيجار، إخواتك ما لهمش فيها حاجة، وميراثك لها مش ميراث، وإنما أنت قاعد فيها ساكن، 2 شركاء في السكن، أنت وأبوك، مات أحد الشريكين خلاص مات الشقة بتاعتك. يعني الشقة لمن يدفع إيجارها ويسكن فيها، زي الزوج والزوج ساكنين في شقة، ماتت الست الراجل يطلع بره يجيب أبوها وأمها وأخواتها ويقول تعالوا ورثوا مراتي في شقة، شقة إيه؟ شقة إيجار. فالشقة الإيجار مش ميراث، الشقة الإيجار لمن يسكنها. فالابن اللي قاعد مع أبوه إذا الأب مات أصبحت الشقة من حقه يدفع إيجارها ويسكن فيها، دي زكاة إيجار. إذا كانت الشقة شقة تمليك وانت قاعد فيها مع ابوك متخذها سكنا لك ومات الاب، في الحالة دي الشقة كتمليك هي ميراث لكنها مسكون مشغولة بيك، فيقدر لها ايجار، وضروري الاب ساعة ما اشتراها تمليك او بناها عمل لها ربط لها عوايد، في ربط العوايد متقدر لها ايه؟ ايجار. تدفع الايجار ده يتقسم على اخواتك بس فقط، وتبقى انت ساكن فيه زي اي بيت احنا ساكنين فيه، ما هو مش ملكنا، احنا ساكنين بايه؟ بالايجار. اللي بياخد الايجار مين؟ صاحب البيت. صاحب البيت ده 1 2 10 يقسموا على بعضهم، مش موضوعي. فالشقة اذا كانت ايجار ومات الشاغل لها فهي من حق من يشغلها معه، ان كانت ابن او بنت او زوجة او اب او وهكذا. ان كانت تمليك بيقدر لها ايجار، ان كانت مشغولة بحد يبقى يقدر لها ايجار ويدفع الايجار للورثة. فايجارها مثلا ايجار 10 جنيه، هو احد الوارثين، هو احد الوارثين، فاذا كانوا ولدين يبقى لكل واحد 5، يبقى هو هيدفع ايجار قد ايه؟ 5 جنيه بس. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: حدث خلاف بيني وبين احد معارفي حول صفة الكلام لله عز وجل، فانا اقول ان الله تعالى يتكلم بصوت وحرف، وهو يقول ان الله تعالى يتكلم بلا صوت ولا حرف، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا الامر. طبعا ربنا تبارك وتعالى اذا تكلم بصوت وبحرف اشبه خلقه، وهو ليس كمثله شيء، بدل ما هتكلم بصوت وبحرف بقى زيه زي غيره من الناس، لا احنا بنتكلم بصوت وبحرف، فإذا تكلم بصوت وبحرف فبقى زيه زي المخلوقين، وهو ربنا ليس كمثله شيء. النقطة الأولى. النقطة الثانية: الصوت من طبيعة الصوت أنه موجات تتنقل عبر وسط، لابد له من وسط، والصوت ينشأ من اصطكاك أجرام. أهو ده الصوت يجي منين؟ حاجة خبطت في حاجة. الرعد بيجي منين صوته؟ السحاب يخبط في بعضه. الصوت اللي انت بتتكلم بيه بيجي منين؟ الشفايف تنطبق كده يطلع يبقى صوت. الحرف ينشا من قفل البق وفتح وحركه اللسان، واما الصوت ينشا من اصطكاك الاجرام. فاذا كان ربنا هيتكلم بصوت يبقى لازم في حاجه هتخبط عشان تطلع ايه؟ صوت. ولازم يكون وسط ناقل، وسط ناقل لايه؟ للصوت. لازم صوت يمشي في غير وسط. يعني لو فراغ كامل مطلق 100% وضربت قنبلة ما يسمع لها الصوت، بس معاه صوت يا ستاره. دي منين الصوت؟ يتنقل ازاي؟ عاوز هوا او عاوز مية او عاوز جدران او عاوز سلك؟ سلك ينقل الصوت، لازم حاجة تنقل، وسط ناقل. فازاي الكلام ده؟ يبقى احتاج ربنا تبارك وتعالى كي يسمعنا الى وسط ينقل صوته، كي يسمع يعني من يكلمه. فيا بني ربنا لا يتكلم بصوت ولا يتكلم بحرف، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، كما ان ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. وكلام المخلوقات كلام ناشئ ناشئ، وانما جعل اللسان اللي يعبر عما في الجنان. اما كلام الله تبارك وتعالى فهو قديم قائم بذاته، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الاوراق. وكلام الله تبارك وتعالى ليس بصوت وليس بحرف، وكلام الله تبارك وتعالى كله كلمة، وكلمته كلام. ولو ان البحر مداد والشجر اقلام ما نفدت كلمات الله. وكلام الله غير مخلوق، لان لو كلامه مخلوق للزم ان يخلق بكلام. فكلمة كن لو كانت مخلوقة للزم لها كن لكي تكون، وللزم لكن كن كي تكون، وهكذا. وهذا امر يستحيل. دي خلاصة. وعلى كل حال احنا عايلين الموضوع بتاع هو الله، وموضوع هو الله موضوع كبير وموضوع شائك، وتكلمنا فيه خلال شهر من شهور رمضان الماضي، موجود في أشرطة تستطيع انك تحصل عليها، موجود كمان مكتوب، وان شاء الله تستطيع تحصل عليه في خلال ايام. نعم. قلتم ردا على سؤال سابق ان الهبة ممكن ان تجوز بين الاخوات بشرط اولا العدل بينهم، ثانيا ممكن ان تكون مناصفة بينهم وليست مثل الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، وبالتالي الانثى ستأخذ شيء من نصيب الذكر. ثالثا تكون هذه الهبة جزء من ممتلكات الوالدين وليست كل ممتلكاتهم حتى يدخل باقي الممتلكات في شرع الله. فان صح هذا بالنسبة للاخوة، فلماذا لا يصح مع الابنة الوحيدة ان يهب لها والداها جزء من ممتلكاتهم؟ احنا لما اتكلمنا عن الهبة من غير الكلام ده بتقوله ده كله اللي انت معرفتش تعبر بيه او معرفتش تعبر عن اللي انا قلته، احنا قلنا ببساطة الهبة هي العطية بغير عوض لأي انسان بقى. يعني ممكن انا اهب لك شيء وانا لا اعرفك، ممكن الصديق يهب لصديقه، فالهبة هي عطية بلا عوض. لما جم العلماء اتكلموا عن الهبة للولد قالوا ان الهبة للولد تصح، واختلفوا في رجوع الواهب عن هبته، وقلنا الكلام ده انه الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، ده حديث. الائمة الثلاثة كلهم قالوا انه حرام الرجوع في الهبة، ما عدا الامام ابو حنيفة قال لا مش حرام مكروه. بس ازاي ازاي تقول الكلام ده حرام؟ لان الكلب لما يرجع في قيئه القيء نجس، فالراجع في هبته ياكل النجاسه واكل النجاسه حرام، يبقى الرجوع في الهبه حرام. قال لهم الكلب غير مكلف غير مخاطب بالشرائع، فتبقى المساله تقذير الكلب يرجع في قيئه، لانه لا يقاس المكلف على غير المكلف، يبقى الهدف منها التقذير، تبقى يعني يستقذر الرجوع في الهبه تبقى مكروهه. خلاف فلسفي بين الائمه على هم على مستوى، الكلام ده مش موضوعنا. طيب نرجع تاني، قالوا طب الاب يرجع في هبته لابنه؟ قالوا ممكن، والبعض قال لا حكم الغريب، وشرطوا ان يعدل في الهبه، وقالوا ان الهبه للاولاد الذكر مثل الانثى، من غير بقى ايه الكلام اللي بتقوله ده كله. انا ما بتفلسفش، دي احكام يا ابني، اللي انا بقوله ده احكام. الهبه للذكر زي الانثى، التساوي بينهم في الهبة، ودي مسنودة بحاجات، دي حاجة غير الميراث. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الكلام ده على أساس إيه؟ إن الهبة بتكون لتأليفة القلب، لمساعدة، لإعانة، لظرف طارئ مش بهدف انقاص الميراث او تعديل الميراث او التحايل في الميراث. فلما بتيجي انت بتقول لي انت في السؤال بتاع البنت الوحيدة دي ابوها وما حيوهبوها، يوهبوها ايه وليه وبمناسبة ايه؟ ده انا عاوز افهمه. اللي افهمه بقى ان البنت دي بتتجوز، ابوها اشترى لها شقة عطاها لها ايه بقى؟ ماشي خلاص ماشي، ما قلتش حاجة، جهزها جهزها، فعطى الجهاز ده هبة ماشي، مفيش حاجة. لو انه عنده ولد وبيجوزه وحيديله وحيديله رخ، عنده ولد وبنت اشترى الولد شقة واشترى بنت شقة زيها، شقتين لكل عيل شقة هبة، مفيش مانع. انما ان مفيش مناسبة وانا عندي 20 فدان او ماجي لبنتي وام ديها 10 فدان هبة واسيب 10 في الميراث بقى، مراتي تاخد التمن والبنت تاخد التلت، يتفضل شوية قد ايه ياخده عم البنت، خلاص زي بعض ياخده 3 فدادين، يبقى ده تلاعب، يبقى ده تلاعب والعبرة بالنية. وبعدين واحد هيوهب بنته ثروته كلها ليه او نصف ثروته ليه؟ الهبة سببها ايه؟ ده السؤال، مش السؤال ايه يصح وايه ما يصحش. الهبة لها احكامها، الهبة عطية بغير عوض، الهبة للأولاد يتساوى فيه الذكر والأنثى، الهبة يشترط فيها العدل بين الأولاد، الهبة يشترط فيها أن يكون الواهب غير منتظر لشيء، غير معلق هبته على شيء، غير منتظر عليها عوض، وأن يكون الموهوب له حرا في التصرف في هبته تماما. ما جيش أدي لابني هبة بيت عمارة وما يقدرش يبيعها، يقدر يتصرف ما يقدرش، دي هبة ما ينفعش. انما لو بديله هبه معناها انه يستطيع انه يبيعها تاني يوم او يتصدق بيها. جبت ابني وعطيته عربيه وهبته سياره تمنها 30,000 جنيه، خلاص ماليش دعوه بيه. تاني يوم الله انت يا ابني جاي التاكسي ليه؟ فين العربيه؟ والله واحد صاحبي طمع فيه عطيتها له هديه. لو قلت له ازاي تعمل كده يا حمار، انت بقى انت غلطان خلاص، مش شغلتك، انت مالك؟ يقول لك انت مالك، انت مالك؟ بعتها بكام؟ ب10,000. ده انا اجيبها لك ب30,000 وهي يعني مش بتاعتي، مش انا حر فيها؟ خلاص ادي معنى الهبة بالشروط دي. انما فاهمين الهبة يعني ايه؟ فهمنا ولا لسه؟ انما عندك بنت وحيدة وعندك عمارة، تمتيني تهب لها 3/4 العمارة وهبت لها 3/4 عمارة، خلاص بقى يبقى الميراث في ايه؟ في الربع. ما خلاص انتهينا، ما تديت البيت ها؟ او عشان تسوي بينها وبين الولد تقوم تدي البيت 5 فدادين، اللي باقي ايه؟ 10. الولد هياخد قد ايه؟ 7، والبنت تاخد ايه؟ 2 أو 2.5 أو 3، بقى خلق بقى زي بعض. ما انت بتلعب بقى، بتتحايل. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: ابن اخي من الارياف ويقضي فترة التجنيد هنا بالاسكندرية، فهل يصح ان يأتي اكثر من يوم في الاسبوع ليقضي يومه ويبيت؟ وأنا عندي بنات ومعظم الوقت لا أكون في البيت لظروف العمل، هل منعه يصبح قطع لصلة الرحم؟ لا طبعا، الرسول أصول منعه ده، في أصول، في أصول، بيتك فيه بنات وفي حريم وإحنا في مدينة وهو عنده مكان يبيت فيه، مش مجند ما يبات في الأشلاء، يروح يتفسح زي ما هو عاوز ويرجع الساعة 11 بالليل يخش حد يقول له لا، هيخش يبات في أشلائه. اما كنا احنا طلبة هنا في الكليات وكنا بنخرج نتفسح لنا حتة نبات فيها، بات اللي كان ده بيتنا، شقة بتاعت واحد صاحبي، بيت ما كانش ارجع الكلية انا فيه، ما انا داخلية ها؟ ما يبات في الاشلاء. انما عندك بنات ويجي الشاب يقعد مع البنات وانت مش موجود، مش صح، ما فيش ما يمنع، مش قطع صلة الرحم. هو صلة الرحم يعني معناها جهجهون نحط بنزين جنب الكبريت وقلنا عشان صلة الرحم؟ لا، كل حاجة بالعقل. الإسلام عقل يا جماعة، الإسلام منطق، الإسلام مصلحة، الإسلام أساسه كله لا ضرر ولا ضرار، ده الإسلام، لا ضرر ولا ضرار. الإسلام تراحم، الإسلام تعارف، الإسلام انتفاع، أنا أنفعك وأنت تنفعني، هذا الإسلام. إنما تأذيني وأذيك ما بقاش إسلام. إسلام من جنين؟ لا يا ابني لا. نعم. لي صديق أصيب بمرض الفشل الكلوي ويحتاج مرتين غسيل كلوي في التأمين الصحي، ويعاني من ذلك آلام نفسية ومرضية شديدة تجعله لا يريد العيش في الدنيا ويريد الموت. يطلب مني أن أوجه هذا السؤال لفضيلتكم: هل إذا امتنع عن الغسيل وما يلحقه من موت محقق يريحه من هذه الدنيا، هل هذا يعتبر انتحار وحيث عقوبة المنتحر، أم يحاسب كمريض أصيب ثم مات بالمرض حيث أنه كره الحياة ويخاف أن يموت كافرا؟ طبعا الإنسان إذا كان معرض للهلاك وهو متحقق من هذا الهلاك ويجد أمامه ما ينقذه من هذا الهلاك، وهذا الشيء الذي ينقذه لا معصية فيه، فإن امتنع حوسب وأخذ على طول على طول. واحد عطشان جدا وحيموت من العطش وقدامه كوباية ماء ما شربش فمات، يبقى ايه؟ يبقى قتل نفسه. فانت الولد المصاب ده بالفشل الكلوي يعلم تماما ان بالغسيل يحيا ولن يمد في عمره اطول من قضاء الله، ولو امتنع عن الغسيل مات، وجيء ده محقق ولن ينقص من اجله. في الحالة دي امتناعه عن الغسيل غلط غلط على طول كده. اي علاج بقى، اي مرض، زي اللي عنده سكر، اللي عنده سكر وعارف انه لو كل سكريات كتير يموت، فراح جايب صينية كنافة وراح قاعد واكلها فمات، مات كافرا على طول. هو ده بياكل كنافة، كنافة حلال، لكن هو يعلم ان فيها ايه؟ موته. فلا، ده هو باين قوي حتى من كلامك ان هو عاوز يمتنع عن الغسيل عشان ايه؟ يموت. اذن هو يسعى لان يموت بيده، بيده لا باجله. لا، هل الذهاب او الاستعانة باحد الشيوخ في فك السحر او العمل بواسطة القرآن دون ان ياخذ هذا الشيخ اجر، هل هذا الفعل حلال ام حرام؟ لا، مباح مباح، بس ان كان حقا، إن كان حقا يعني فهو مباح، إن كانش دجل يعني. يقول صاحب هذه الرسالة: عند الوضوء يركبني الشك، وزي ما انت قلت بشرط انه لا يحصل على مقابل، لا في صورة أجر ولا في صورة هدية. نعم، عند الوضوء يركبني الشك، فمثلا وأنا أمسح رأسي أقول: هل أنا خللت بين أصابعي والماء وصل كل جزء في يدي فأعيد الوضوء مرة أخرى؟ لا يا سيدي، هتعيا هتعيا ولن يذهب عنك الشك، وبعدين هيبقى عندك وسواس اسمه الوسواس القهري، وبعدين هتبتدي تتلف على الدكاترة النفسيين وتضيع. وبعد ما كان في الوضوء هيبقى في الوضوء والصلاة، وبعد ما كان في الوضوء والصلاة هتبقى قفلت الباب ولا ما قفلتوش. لا، وانت بتمسح راسك بتقول ايه؟ يا ترى انا غسلت ده كويس ولا لا؟ ايوه غسلتها. لا ما غسلتهاش. لا غسلتها غسلتها. لا ما غسلتهاش، عيد. مش هعيد، هكمل وضوء زي ما وتكمل وضوءك وتصلي وصلاتك صحيحة وصلاتك صحيحة. وده العلاج اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وانا لما قلت العلاج ده لحالات كتير جدا جات لي ايام ما كنت بسمح بالمقابلات الخاصة قبل ما امنعها، كنت بقول العلاج ده، وما من انسان تبع العلاج الا وجاءني يقول الحمد لله شفاني الله. ده اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. في ساعات ناس عندها الوسواس في الصلاه، يتهال انه وضوء انتقض، يخرج من الصلاه ويتوضا، يتهال انه خرج منه ريح يتوسوس فيخرج من الصلاه. شوف النبي عالجها بقى ايه: لا ينفلتن احدكم من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. شوف شوف التأكيد، شوف اليقين، عشان يطرد عنك الوسواس وتكمل صلاتك وتكمل صلاتك. طب ده انا حاسس متهيألي. ما فيش متهيألك، في صوت، في ريحة، لا في صوت ولا في ريحة، كمل صلاتك. شوف شوف الرحمة، شوف الرحمة للوسواس، مرض خطير جدا جدا. فيا ابني يا حبيبي لما تتوضى ويجي لك الوسواس كمل وضوءك ومالكش دعوه. فاهمين؟ في كل حاجه بقى بتوسوس في الباب، قفلت الباب نزلت رحت شغلي، وبعدين وانا تحت على الباب الله انا قفلت الباب ولا ما فتوش بمفتاح، الله اطلع بص وتقوم طالع تلاقي نفسك قفلته. طب خلاص اوعى قفلت الباب ولا ما قفلتوش، قفلته اطلع شوف، لا مش طالب هتسرق تنحرق تنحرق، بس انت ما تعياش. فاهم ولا مش فاهم؟ ده علاج الوسواس وهو العلاج الوحيد. اي علاج غير كده دكاتره ما دكاتره كلام ده كله في الهوى بايظ. نعم. في حاله وفاه الزوجه هل يتم توزيع مؤخر صداقها للورثه وهل للزوج نصيب في هذا؟ لا لا لا لا لا يا بني، مؤخر الصداق لا يستحق للزوجة إلا بأحد أمرين اللي هما بيسموه بانقضاء أحد الأجلين، إما بانقضاء عقد الزوجية بالطلاق فإن طلقها استحقت مؤخر الزواج، أو بموته هو فتحصل على مؤخر الصداق متركة باعتباره دين. أما إن ماتت هي خلاص ملاش حاجة، يعني لا يورث. مش تموت الزوجة ولها مؤخر صداق 1000 جنيه، نقول ده لها مؤخر صداق 1000 جنيه بقى يبقى ميراث، يروحوا العيال لابوهم يقولوا ادينا ال 1000 جنيه مؤخر صداق بتاع امنا وزعوا علينا. لا يا اخوي مفيش ملهاش ولا ما بدل ماتت خلاص. واضح؟ فمؤخر الصداق لا يستحق للزوجة الا باحد الاجلين، اما بطلاقها واما بوفاة ايه؟ الزوج. نعم. استعمال السبحة الفضة في التسبيح هل هذا حرام أم لا؟ حرام ليه؟ تستعملها فضة، تستعملها لولي، تستعملها خرز، تستعملها، بس ما تستعملهاش ذهب. ذهب ممنوع على الرجال بس، لكن لما تبقى سبحة فضة وسبحة بعيرة يعني حكمها حكم الخاتم، الفضة حكم الساعة، ما فيهاش حاجة. ايه حرمانيتها يعني؟ هل جميع ده في ناس بتمنع التسبيح على السبحه نفسه؟ واحد مره سالني قال لي بيقول لي ما تسبحش على السبحه عشان ده بدعه. يعني طب وبدعه؟ طب ومال؟ ايه بدعه؟ بدعه ضلاله ولا بدعه حسنه؟ ما الاسلام فيه بدعه كتير لكن مقبوله وحسنه. بدل ما يقعد يعد على الصواب اهو ويغلط، السبحه ما تغلطوش. هي فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه. نعم. هل جميع وصايا الوالدين لولدهما تعتبر واجبة؟ مثال ذلك إذا توفي الوالد ووصى ابنه بأن يلتزم بنوع معين من التعليم، أن يكون مهندسا مثلا أو طبيبا، ثم اختار الابن طريقا آخر، فهل هذا يعتبر عقوق للوالد؟ لا لا أبدا. شوف الوصية بتاعة الوالدين بتبقى واجبة إذا كانت فيما يبيحه الشرع ولم تكن في معصية وكان من الممكن إنفاذها. مثلا واحد عايش في اسكندرية واوصى ان مات ان يدفن في المدينة المنورة، طب اعملها له ازاي دي؟ اعملها له ازاي دي؟ ما اجيب جثته واخد بقى تصريح واجيب تأشيرة واوديه عشان ادفن في المدينة؟ مين يسمع يوافقني ولا مين يسمع لي؟ طب اعمل له ايه ده؟ ها؟ اهي دي وصية لا يمكن ايه؟ تنفيذها. مات واوصى ان يدفن في الصعيد مع ابائه. ها؟ وبعدين ما لقاش بقى ده عربيه النقل الموتى هتاخد الشيء الفلاني والفلوس ما تكفيش ومع ناس فلوسه الشغل اصبح من المستحيل تنفيذها. ما جراش حاجه. الاب اوصى ابنه قال له يا ابني انا تكمل كليه الطب، تخش كليه الطب وتطلع دكتور، انا عايش انا ميت تخش دكتور. اوصاه انه يخش الطب عشان يطلع دكتور، ومات الاب والولد لسه في ثانوي، خد ثانويه عامه ملوش مزاج يخش الطب. يخش الطب تنفيذا لوصيه ابوه غصبا عنه وبعدين ما ينجحش فيها وما يفلحش. لا، الوصيه لازم تكون وصيه معقوله. وصيه ايه؟ معقوله متفقه مع الشرع، لا تكلف الناس ما لا يطيقون. نعم. في الآية الشريفه وان جنحوا للسلم فاجنح لها، لماذا لم نقول وان جنحوا للسلم فاجنح له؟ لانه السلم هنا مؤنث بس مش مذكر، عشان كده قال فاجنح لها، لان السلم هنا مش معنى السلم، معنى ايه؟ المسالمه، بمعنى المسالمه. فان جنحوا للمسالمه فاجنح لها لي ابن يبلغ من العمر 22 سنة من 9 سنوات أصيب بانفصام في الشخصية وعولج علاج طبي بأدوية وإبر ولكن لم يشفى وينصحني الناس بالاتجاه إلى رجال الدين مخافة أن يكون الذي عليه جان وأخاف أن أقع في يدي رجل من الدجالين هذا مخالفة للدين اللي عليه مش جان ولا حاجة والجن ما عملش انفصام في الشخصية والجن ما لوش علاقة بالإنس ولا له تأثير عليه احنا قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا وهذا للأسف الفكر بتاع الجن ولبس الجن ومس الشيطان والكلام ده غير موجود فين غير في الدول الايه المتخلفة الدول النايمة دول العالم التالف انما ما شفناش يعني دلوقتي انت عفريت او لابس طاقية لخفة ما حدش هيشوفك وتستطيع في فركة كعب في ثانية تبقى في امريكا وكده بقيت في ايطاليا مش عفريت كده العفريت كده مفروض يطلع في السماء مش بيطلعوا يسمعوا كانوا من يستمع الان يجد له شهابا رصدا يعني بيوصل لفين شو عشان يسمع الملائكة بيوصل لفين بقى مش للقمر بقى وللشمس لا ده بيجتاز النجوم والكواكب الاف السنين الضوئية حاجة يعني فوق خيال مش كده برضو ولا ايه يبقى ده يقدر ينط في امريكا وينط في فرنسا وينط في كده قاعد انت تتفرج على التلفزيون وبتتفرج على التلفزيون التلفزيون جايب مسلسل عربي وبت في المسلسل عبيطة كده بتتكلم وبتمثل احدى الفنانات الهبلات اللي في مصر اللي لا شكل ولا قيمة ولا سيمة ولا حاجة ابدا جاي مشاري محمد علي من حرم من حارات العوالم عفريت قاعد بتفرج بعد المسلسل مخلص جه على طول مسلسل الاجنبي نوتس لاندنج وبص لقى ابي وبيج وليندا والحاجات دي كلها العفريت طبعا على طول يقدر يعرف ستيتا ساكنه فين وبيج ساكنه فين ينط يروح فين بالعقل كده يروح هناك مش كده برضه يروح هناك امريكا يروح كاليفورنيا مش كده الا ما بيروحش ليه اشمعنى ما شفتش خواجاي انا بتقول العفريت لابسها والقرين بيحبها ومنعها من الجواز اشمعنى ليه العفريت يظهر ما بتشوفش ولا ما عندهاش ذوق ما بتعرفش تختار ولا ايه مش عارف شيء يدعو للتساؤل ولا ما يدعوش ها وعمري ما شفت واحده بتقول الجن لابسها وممكن تخش مسابقه ملكات الجمال مثلا ما حصلش ايه العفاريت مالها طب الرجاله مش واخده بالها ما بتشوفش او خابوا طب والعفريت تعفريت يقول لك ده الواد ده ايه ده الواد ده عفريت عفريت يعني عفريت عفريت يعني عفريت في كله عفريت يعني عفريت في كله فكل العفريت بقى يركب ويلبس المصريات بالذات والريفيات والناس اياها دي شيء يعني ما شيء محتاج لتفسير بلاش بقى اقول بقى الكلام ده لا وعمال قلت لا كتير محدش عاوز يصدق طب فسروا لنا ليه العفريت بيركب البنات والستات اللي ما هماش على نصيب كبير من الجمال ليه ما بيركبش الفرنسويات والايطاليات والامريكيات والسابحات الفاتنات ليه وهل العفريت له جنسيه يعني في عفريت مصري وفي عفريت فرنساوي وهل العفريت المصري قليل الادب والعفريت الفرنساوي يعرف ربنا فما يركبش الانس هناك ما محتاجه تفسير يا اخوانا وهل العفريت يحتاج لباسبور يعني العفريت عاوز يروح امريكا ما يقول لك هيروح امريكا هناك عند بتوع نوتس لاندنج دي ازاي يجيب تاشيره منين ده تاشيره امريكا حدود لازم يكون لك رصيد في البنك ولازم يكون لك وظيفه لازم يكون لك شقه هل مثلا كده في تاشيرات برضه دخول مش ده كلام عاوز تفسير يا جماعه ولا ايه ولا هنفضل متخلفين لحد امتى يا اخوانا؟ يا اخوانا حرام. العالم التالف ولا التالت، يقولوا العالم التالف ولا التالت، والدول النايمة مش عارف ولا النامية، انا بعرفش اشكل. فالدول النامية والعالم التالف ده اللي مخه برم، عفريت ومش عفريت ولبسه جن، انفصام في الشخصية، ده مرض ينشأ من سوء التربية، من سوء المعاملة، من قسوة الأب والأم، من كثرة المشاكل في البيت، من زعيق الأب وزعيق الأم وخلافاتهم، من أن يرى الطفل في أبيه ما لا يتوقع، أن يكتشف في أمه ما يخالف، يخلال لخبطة. بس الأب بالنسبة للطفل إيه؟ العيل الصغير ده إله، إله يقول للشيء يكون فيكون، لأنه دايما يقول له إيه؟ عاوز عاوز عاوز، مش كده؟ عاوز يتشال هيشيله، عاوز يقعد هيقعده، يقدر يهشكه، إله بالنسبة له الأب قدوة، والأم بالنسبة له إيه؟ هي دي كل حاجة، ما يعرفش ربنا، ما يعرفش أنبياء، ما يعرفش دين، ما يعرفش صح، ما يعرفش غلط، يعرف أبوه وأمه بس. وتلاقي العيل بيقلد أبوه، الراجل بيصلى بيصلي، هتلاقي الواد بيعمل ايه؟ بيحط دماغه في الارض، ما يعرفش يصلي، يحط دماغه في الارض يبطش ينام، وشفتها في ولادي وشفتها في احفادي، بينام على وشه، ما لانه لسه ما بيعرفش ايه؟ يقف على ركبه او يعمل على ركب. العيل بيشوف ابوه بيشرب سيجاره بيروح ياخد العقب، العقب من الطقطقه ويعمل كده، او يلف ورقه ويعمل كده، حسب ما ابوه بيعمل بيعمل. فالبيت سليم، التربية سليمة، بيطلع الشاب ايه؟ سليم. البيت متلغوص، يطلع العيل ايه؟ متلغوص. بس فما عفريتا لابن ادم، كانوا بيقولوا هلا الستات زمان، الستات اللي ما كانوش خريجات جامعة، اللي ما كانوش بتعلمين ولا مسقفين ولا بيتفرجوا على التلفزيون، يا ماما انا خايف انزل في الضلمة لا يطلع لي العفريت، ترد عليها تقول لي يا ابني عيب الكلام، ما عفريتا لابن ادم. كانت امك تقول كده زمان، مش امك انت، ام هو، ام الكبير، ام الناس الكبار، مش امهات الصغننين دول اللي متعلمين ومثقفين واخدين شهادات، امهاتنا احنا كانت تقول يا ابني ما عفريت الا ابن ادم. ونيجي النهارده بعد ما اتعلمنا ودخلنا جامعات وشهادات وكلام، تقول عفريت برضو. انفصام شخصية مرض، انفصام شخصية محتاج علاج، يكون بقى يحتاج لعلاج من الشيوخ، يكون شيخ بقى بتاع ربنا، ما بياخدش فلوس وما بيقولش بقى الجن لابس ولا راكب، يقعد مع الولد ويشوفه ماله، الولد يستريح اليه، يتكلم، يوم يحلها له، يحلها له. يعني هضرب مثال، مثال عشان اديك فكره الحاجات دي بتحصل ازاي. شاب حدث له انفصام، وقالوا وقالوا وقالوا زي السؤال بتاع الناس دي زمان، فقعدت معاه فريحته، بدأت اتكلم معاه واديله فرصة يتكلم، الولد ارتاح وثق، نطق. بدايتها كانت ايه؟ عندهم بنت شغالة، ساكنين في بيت دورين فيلا، البنت بتنظف الدور الفوقاني، الولد طلع فوق، مفيش رقابة في البيت، طلع فوق كان ماسك البنت كذا كذا، سمع ابوه طلع على السلم الداخلي بقى سلم او امه، فاللي طلع في دماغه قام جاري فرش السجادة ووقف يصلي عشان يبعد عن نفسه الشبهة. طبعا بيصلي من غير وضوء او من غير طهارة، هتتنطط يا بنت الله، هي كده في الحلوة في المرة بالطبطة دي، ايه دي دخلها دي؟ لا بنتكلم في جنة ولا بنتكلم في فالولد وقف يصلي طبعا من غير وضوء او من غير بتاع، استهولها في دماغه انه وقف بين ايدينا ربنا وبيصلي وهو كذا كذا كذا، ضربت في دماغه بقى يصحى من الليل ما ينامش بالليل، ايه يعمل ازاي؟ يستغفر ازاي؟ مش لاقي صدر حنين يشرح له، مش اتلخبط الواد، اتلخبط، ودوه الدكتور، ودوه المستشفى، ودوه بتاع، فربنا ما عرفش انطق الواد ازاي وانا قاعد معاه ازاي اتكلم ازاي قر ازاي. فقلت له يا ابني انت انت انت عارف ايه اللي حصل؟ قال لي قلت له وقوفك على السجادة بين يدين ربنا وانت على غير وضوء او على غير طهارة كل ما هنالك ان الصلاة دي لا تصح بس لا تصح، لكن وقفتك لا اثم فيها وصلاتك لا اثم فيها كل ما هنالك انها لا تصح اذ افتقدت شرط من شروط الصحة. اذ من شروط الصحة للصلاة الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة. أنت فصلتك مش صحيحة بس، أما اللي أنت عملته دي معصية عادية خالص تقول فيها استغفر الله وخلاص. اتحلت العودة، اتحلت العودة والانفصام أصبح اتصال واتصلت الشخصية وده الوقت طبيعي خلاص. ولا حد يعرف القصة دي عمره أحكيها، حصل بيني وبين الواد لا أهله يعرفوا ولا هو يعرف أنا ولا يعني ما حدش يعرف، أنا بحكيها كمثال كمثال. فانفصامات الشخصية والحاجات اللي بتحصل بالنسبة للناس بتحصل نتيجة ايه؟ حاجات مش مظبوطة بالنسبة للولد، ناتجة من سوء الرقاب او انعدام الرقاب، او شاف ابوه في موقف ما يتخيلوش ام قلق بالليل شاف ابوه في موقف مش صح، شاف امه في موقف مش سليم، شاف حاجة زي العيل اللي بيتخض صغير بيتخض باللي تطلع له قطه تبخ فيه انت تتفزع. ودي حصلت مره مرات زمان والناس ضربوا لي تليفون بالليل في البيت وناس يعني قريبين وادركنا حصل ايه الجاره جنبهم ابنها الصغير نزل مع الشغاله بالليل وبعدين دخلت الجراج البيت تجيب حاجه من العربيه، البيه جه بعربيته دخلها الجراج نسي حاجة كيس فاكهة حاجة فطلع البيت قال لها يا بنت انزلي هاتي كيس الفاكهة اللي في العربية. البيت راحت واخدة الواد الصغنن معاها ونازلة، دنيا ليل والدنيا ضلمة والنبي قال ما تنزلوش العيال في فترة الليل دي. خدت الواد ونزل دخل البيت جراش، الجراش فيه قطة، لما سمعت الصوت بخت ونونوت الواد عمل ايه؟ اتخض اتفزع بيعيط ولا يسكت، ابوه يشيله امه تشيله ويسقوا مية يعملوا فيه طبطبوا عليه الواد لا يسكت وبقاله على كده 3 ساعات باتصال نعمل ايه نسوي ايه نروح للدكتور نهبب ايه نهبب ايه. الجيران راحوا للجيران ادول دول تبع الشيخ، الجيران كلموا الشيخ في التليفون يا شيخ ايه الحكاية كذا كذا الواد فين؟ قال الواد هناك في الشقة هاتوه معهم جابوه معهم حطوا السماعة على الواد بيري بيري بيري بيري بيري خلاص الواد سكت ببساطة خالص، بتقرا الفاتحة بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتقرا قول أعوذ برب الفلق قول أعوذ برب الناس تتعوذ بالله خلاص انتهينا خلصت. لو كانش بقى الولد ده أنقذ في اللحظة دي مع شيء من الحنان والعطف والبتاع كان ممكن تعمل إيه مع دي؟ حدوتة وهكذا. فبتبقى حاجات بسيطة صغيرة يحصل منها الحاجات دي محتاجة لعلاج علاج بقى ما تقوليش بقى جن وعلاج روحي وعلاج روحاني وكلام من هذا القبيل، لا عاوزة يقظة من الوالدين ما؟ وعاوزة علاج طبي، وإذا كان العلاج الطبي لا يجدي في مثل هذه الأمور تبقى عاوزة علاج نفسي، ما بيسموش روحاني ولا بالقرآن ولا علاج نفسي. الولد يستريح، الولد نعرف ماله، الولد فيه ايه، الولد حصل له ايه، جرى له ايه، مين يثق فيه، مين ياخده في صدره طبطب عليه وهكذا. اظن السؤال ده خد يعني مده طويله قوي، والهدف منه ان احنا بنصحي الناس علشان برضه نقول انتبهوا لاولادكم وبلاش حكايه العفاريت وال. يقول صاحب هذه الرساله اقوم بتصنيع قطع الدومينو واكتسب منها قوتي، وقد قيل لي ان هناك شبه التحريم في تصنيعها. ليه؟ او قيل لي وقالوا وقيل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال. قيل لي من الذي قال لك وعلى اي اساس قال لك ذلك؟ يا ابن حبيبي الناس حتى هو الناس لاقيه تاكل، مش كفايه ان الناس مش لاقيه تاكل ولا لاقيه شغل، هيجوا بقى للي بيشتغل ويقولوا حرام والحل قطع الدومينو دي مش بتعملها للقهوه؟ مش الناس اللي قاعده القهوه دي بتلعب الدومينو دي مفتوحه ولا محبوسه ولا معرفش ايه 5 و6 بالناس بتلعب بتتسلى بده وقتها؟ ايه الشبهه اللي فيها ايه؟ كون بقى بعض الناس تاخد الدنيا وتلعبوا بفلوس. مسؤولية مين؟ اللي بيلعب الشطرنج المحرم واللي جه في الكتب والناس بتحرم لعب النرد. لعب النرد هتجدوه في الكتب القديمة، وأن لعب النرد حرام، وأن لعب النرد شير، كانوا بيسموه النرد شير، هتلاقوه في الكتب النرد شير. فيجي الشاب يقرأ كتاب من الكتب إياها الصفرة دي ويقرأ من غير فهم، ويلاقي أن لعب النرد شير حرام، ويدور عن النرد شير اللي هو إيه اللي هو يعني الشطرنج. أصل النرد شير أصلا لعبة فارسية. الحرام في النردشير هو انه كان يلعب بفلوس زي الازلام، زي الاستقسام بالازلام وما الى ذلك. لكن الشطرنج اذا كان اللعب فيه من غير فلوس، تدريب للعقل وتضييع للوقت، والشاب يتلخم فيه بدل ما يتلخم في معاكسة بنت الجيران، وبدل لا يهي عن الصلاة ما فيهوش حاجة نهائي، وبالتالي اللي بيصنع قطع الشطرنج او لقعة الشطرنج صنعها، بتصنعها لمين؟ اللي يلبس. زي واحد جاي لي ديك النهار في مصر بيسألني ملابس الرجال، البنطلونات الرجالي قال بتيجي ستات تشتريها ابيعها ولا ما ابيعهاش؟ الله ايه يا انا مش فاهم، ما فهمتش السؤال يا ابني، انا مش فاهم سؤالك، انت عاوز تقول ايه؟ قصدك ايه تاني؟ بدا ده الكلام يا اخوانا، سيبوا اللي سائل واللي يقول، مش كل واحد ترجم، انا ما فهمتش، انت بقى انبه مني هتفهمني، انا ما تسيبه هو يقول. فطلع ان هو متوهم ان البنطلونات الرجالي طلع موضة، فالستات بتشتري البنطلون الرجالي تلبسه فتبقى متشبهات من النساء بالرجال الملعونات اللي لعنهم رسول الله، لعن الله المتشبهات الى اخر. قلت له ومين ادراك انها هتلبسه؟ مش عرفك انها هتلبسه في الشارع، يمكن هتلبسه لجوزها في البيت وتعمله شارلستون، يمكن واخدها هدية لجوزها. انت دخلت في نيتها؟ انت واحد جاه يشتري مني سبرتو، وانا راجل بقال بيقول اديني يا عم كيلو سبرتو، اقول له بالله عليك يا شيخ هتستخدمه في صنع الخمر ولا في تنظيف الملابس؟ احلفه على المصحف؟ قال لا، انا هبيع له السبرتو، ولع به السبرتاية، ولع به بابور الجاز، نظف به هدومه قبل ما يكويها، شربه مالي، مش موضوعي، مش موضوعي. هو ده سؤال جالي في مصر، والواد بيشتغل في محل ملابس والستات داخلة تشتري بنطلونات الرجالة، ما اقول لك ما بيعش ليه يا ابن عم؟ الرجل رفضه، قالوا بل قيل له، قيل له، وتلاقي اللي قال له ما بيشتغلش، عاوز يقطع الاخر يبقى زيه عشان يبيع مسك على باب الجامع وخلاص. فيا ابني يا حبيبي فيش حاجة اسمها قيل وقال. نعم. صاحب هذه الرسالة حاصل على ليسانس آداب قسم مسرح شعب التمثيل سنة 86 اسكندرية. يقول قمت بأداء بعض الأدوار في المسرح والتلفزيون، وكان التمثيل هو وظيفتي في القاهرة، إلى أن حدث وارتبطت بإحدى فتيات الإسكندرية وهي مدرسة خريجة سنة 86، وذهبت إلى والدها وقال التمثيل والقاهرة لا. تركت التمثيل والقاهرة ورجعت للإسكندرية وقمت بإنشاء مطبعة في سيدي بشر، وبعد ذلك ذهبت 3 مرات وكل مرة يقول لا، ولم يبدي معه أي شيء حتى مرضت ابنته نتيجة رفضه وإصراره على الرفض. ملحوظة، يوجد ارتباط شديد بيننا، وقد حدث أن قام كل منا بأداء صلاة الاستخارة، وما زال الارتباط كما هو بل في زيادة مستمرة، وقد حدث ذلك منذ الشهر 9 من العام الماضي. والسؤال، هل يصح الزواج بدون موافقة الأب والأم وعمري 30 سنة وعمرها 28 سنة؟ أيوة، بدون موافقة أبوها وأمها. أيوة، عندها 28 سنة ورشيدة، أبوها اللي بيقول لا، بيقول لا. إذا كنت أنت صادق في كلامك يصح، أبوها خايف منك، أنت بقى مشخصاتي ألعبان وشافك بتمثل دور شحات مرة ودور به مرة ودور ود على بندقي مرة، قال لك الله بيمثل عليا وبيكذب، هياخد البيت ويروح بيها على طول على المسارح، وبنتي تطلع تشتغل معاها على في الصالة، مسيره يردن لقديمه ويروح، مش عارف أخلاقك مش مظبوطة، شافك بتحشش بتسكر بتعمل ما عرفش. إذا كنت أنت صادق والبنت بتحبك وانت بتحبها وتبتغي عصمة نفسك، وسبت المسرح وسبت التمثيل وسبت القاهرة وجيت اسكندريه عشان خاطر البنت وعشان تشتغل من حلال، وعملت مطبعه وتشتغل فيها من حلال، وكلامك كلك انت صادق، والاب يتعنت يقول لا بلا مناسبه. لا، خد البنت واكتب كتابك وواجه ابوها بالامر الواقع. نعم. نحن ضيوف جئنا من المنصورة لفضيلتكم لنعرف رأي الدين في المرأة الأرملة التي تعمل مدرسة أو طبيبة، هل مفروض عليها لبس النقاب أي غطاء الوجه؟ أفيدونا أفادكم الله، فنحن في حارة شديدة. يعني إذا كانت أرملة تلبس النقاب وإذا كانت مش أرملة ما تلبس النقاب، هل ده مفهوم السؤال؟ يعني هل معنى السؤال إنها عشان أرملة تلبس النقاب ولو كانت مش أرملة ما تلبس النقاب؟ لا، لا يجب على المرأة أن تلبس النقاب سواء أكان فتاة أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة. الوجه لا يجب تغطيته، الوجه ليس بعورة. انتهينا. كون بقى تلبس النقاب ده شيء مباح، هي حر، زي اللي لابس طاقية ده، لما يجي يقول لك الطاقية دي واجبة تقول له لا، تقول له لا. لما يجي واحد يقول له الطاقية دي حرام يقول له لا، وحر يلبس طاقية، يلبس طربوش، يلبس برنيطة، يلبس زعبوط، يلبس عمة، يلبس ما عاوز، يلبس ما عاوز. انما ما تجيش تقول له غطي راسك، واجب انك تغطي راسك، ما حدش يقول كده. فكذلك الوجه بالنسبة للمرأة، النقاب ليس واجبا، ليس فرضا. نعم. أسرة من النصارى مكونة من الأب والأم وابنين، يبلغ الأكبر من العمر 20 سنة والأصغر 14 سنة. احتدم الخلاف بين الأب والأم حتى انفصل، فأصبح كل منهما يعيش في شقة خاصة به منذ ما يقرب من شهر. أما عن الأبناء فالأصغر يعيش مع أمه، والأكبر حائر بين أبيه وأمه في محاولة الإصلاح بينهما دون فائدة. ولما لم يكن هناك إطلاق لما لم يكن هناك طلاق في الديانة المسيحية، فكرت الأم في إشهار إسلامها، وشجعتها على ذلك أختها التي سبق وأن أشهرت إسلامها منذ 20 سنة في ظروف تكاد تكون متطابقة. وحيث أنني على علاقة وثيقة بهذه الأسرة، فأنا حائر بين أمرين: هل أشجع الأم على اعتناق الإسلام، أم أحاول الإصلاح بين الأم والأب حتى لا تتفكك الأسرة ويضيع الأبناء، خاصة الابن الصغير، مع العلم أنني بحكم علاقتي بهذه الأسرة أملك القدرة على السعي في الأمرين، فبما تنصحني؟ مش عارف. طبعا اذا كانت الام هتشهر اسلامها من اجل الطلاق والانفصال عن جوزها فقط، اسلامها باطل، اسلامها باطل، والسعي فيه باطل، ومساعدتها على ذلك اثم، اثم، لانك هتضم على المسلمين مسلمة شكلا، يأمن على المسلمون معها على انفسهم وهي تكن لهم غير ذلك، فطبعا ما يصحش. الاصلاح بينهم ما فيش بأس انك تصلح بينهم، لانه يعني قول معروف مطلوب، والمعروف مطلوب في كل حاجة وفي كل كبد رطبة صدقة. وكونك تصلح بين الزوج والزوجة، لو هداهم ربنا للإسلام يهديهم، يهدي احد الطرفين يهديه، دي مش شغلتك، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاذا كنت انت محتار بين امرين، تساعد الست على اشهار اسلامها وتتطلق، او تصلح بين الزوج والزوجة، لا تصلح بين الزوج والزوج طبعا، وتلم شمل الاسره، كونها اسره مسيحيه يهمنا قوي ان يبقى شملها ملموم برضه، المانع الدين ده بتاع ربنا ما لناش دعوه فيه، ربنا يهدي من يشاء. انما انك تساعد الست على انها تسلم تقوم تتطلق، يبقى لا هي اسلمت ولا البيت عمر، يبقى كسبنا ايه؟ يبقى خسرنا. نعم. تزوجت زوجي وكان يعمل في محل تجاري مع عمه الذي كان يعطيه أجرا أقل مما يستحق. توفي عمه وكلفه ابن عمه بالحج من مال أبيه ويهب الحج لعمه. قام زوجي بكل مناسك الحج ولم يقم بالذبح، واستولى على قيمة الذبح لنفسه وصرفها لشخصه. مرض زوجي ولما اشتد عليه المرض اعترف لابن عمه بالواقعة والمال الذي استولى عليه أثناء الحج لعمه وطلب منه أن يسامحه فسامحه. توفي زوجي وترك بعض المال القليل بالبنك، فما رأي الدين في ذلك؟ يذبح الورثة بتوع الرجل اللي مات دول، يذبح عشان يخلصوا ذمته. كون الابن يسامحه مش من حقه، مش من حقه، من حق اللي حج عنه. واللي حج عنه فين؟ ميت دلوقتي قبله كده برضه، تحج عني ثم تذبحش؟ انا حجتي كاملة، لكن انت هتروح من ربنا فين؟ يقول له اذبح، يلا روح اذبح. يذبح فين بقى؟ في المجاورين ولا في المنارة؟ هيذبح ازاي؟ فالورثة دلوقتي او الزوجة اللي بتتكلم او اللي بيسأل لابد ياخد من هذا المال قيمة الهدي ويرسله هناك مع حد يهدي ويذبح الذبيحة اللي فاتت دي هناك، مش هنا، هناك. الذبيحة السنة دي ب330 ريال، فيؤخذ من تركة المتوفي 330 ريال أو ما يعادل 330 ريال، ونيجي لحد من اللي هيسافروا عمرة ولا سافروا كده نقول له اتفضل 330 ريال هات ذبيحة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: نحن نصلي يوم الثلاثاء سنة العشاء الشفع والوتر جماعة، فلماذا لا نصلي سنة المغرب جماعة؟ أبدا ملهاش لماذا، لأن ده صح وده صح، وإحنا لما عملناها عملناها لنبين الجواز بس، إنه صلاة النافلة جماعة تجوز بس لنبين الجواز في الوقت نفسه عشان نعلم الناس دعاء القنوط. السبب الثالث تحصل لنا البركة وكلنا ندعي. أنا بدعي وأنتوا بتقولوا أمين، يمكن واحد في آخر الجامع من اللي بيقولوا أمين مقبول لدى الله، كلنا نكسب بيه. مش عشان أنا اللي بقول الدعاء، لا، ده أنا بسترجع رحمة ربنا في واحد فيكم. واحد من اللي بيقولوا أمين دول يكون مقبول ويقول أمين، كسبت أنا وأنت كسبت، كلنا كسبنا. أدي الهدف. أما لو صلينا سنة المغرب جماعة نخبط الناس بقى، خلاص اتعرف في الدنيا كلها ان الشيخ ياسين بيصلي الشفع والوتر يا جماعه، اتعرفت خلاص. لكن لو دخل واحد دلوقتي عاوز المغرب اذن ودخل متاخر واحنا صلي المغرب، لا انا بنصلي جماعه، يفتكرنا بنصلي ايه؟ المغرب. دخل لاني سلمت من ركعتين، بص اللي جنبه قال له الله انت ايه، الشيخ نسي او سبحان الله سبحان الله من الزيطه. اما اللي جنبه قال لا ده بنصلي سنه ايه؟ سنه المغرب. سنه المغرب، حد بيصلي سنه المغرب جماعه يا راجل؟ ايوه يا ايوه اتزعل حدوته. ده احنا لما كنا بنصلي الشفع والوتر في البدايه خالص فاكرين طبعا الودان عملت حدوته، وقمنا نسالك ازاي وازاي، انت تعال هات البخاري وهات الحديث وخد لحد ما قرناه. وبعدين في مصر بيتحايلوا عليا يوميا لما بروح، ما فيش مره رحت الا بيتحايلوا عليا. اشمعنى في اسكندريه؟ بقول لهم اسكندريه مسجدي، مسجدي واللي فيه اولادي وكلنا على قلب رجل واحد، والغريب يخش يتعرف ويلتزم باللي قاعدين. خلاص مصر اخلاط اخلاط، باجي لكم كل 15 يوم مره، صحيح بقى لي 15 سنه، وصحيح المسجد برضه هناك يعني بتاعي تقريبا. لو اقول مسجدي مش معناه انه مسجدي ملكي يعني، وتصح كلمه مسجدي دي عشان ما حدش يقول لك الشيخ بيقول لك الجامع بتاعي. ايوه بقولها. في ناس بتقفش، وانا ساعات بقصد ساعات اقصد اقول الكلمه عشان يديله فرصه يقفشها، يقوم لما يقفشها ويتكلم يقول تعالى يا عبيط تعالى انا مفهمك. فلكن مصر بقى بتلاقي ايه على الشارع المسجد على الرايحه والجايه، فطبعا ممكن يحصل الناس مش فاهمه يعني. فهمت يا ابني؟ واظن العشاء على وشك، فاضل لها 5 دقايق مش كده؟ ايوه. طيب اخر سؤال. ايوه. طيب اخر سؤال. لم يبقى إلا أن يطلب أخونا محمد بن نور من هذا الجامع الطيب قراءة الفاتحة على روح والدته. الله يرحمه، الله يرحمه. طيب يا سيدي ربنا يرحمه ويرحم موتانا جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين.